والطور وكتاب مسطور ميم سين طاء مسطور. قالوا التوراة ليش أخوي التوراة ليش وين قال التوراة؟ قالوا القرآن. من شو دليلنا؟ شو دليلنا من القرآن كتاب مسطور؟ قالوا اللوح المحفوظ. لا يكون اللوح المحفوظ في رق منشور، أي ما هو أصلا محفوظ ومخبى. من شو دليلنا أنه شو دليلنا أنه القرآن أصلا؟ شو دليلنا أنه التوراة؟ شو دليلنا أنه اللوح المحفوظ؟ ولا هيك ولا نستطيع يعني ندخل في التفسير ما نشاء؟ طب إحنا قلنا الطور دليلنا أنه قبلها في 9 مرات مذكور الطور ومعروف، إذن هذا الطور. طيب وصار معهود الطور في القرآن شو؟ معهود. طيب ولكن وكتاب مسطور، ما بتلاحظوا انه كتاب هنا جت منكرة؟ يعني ما قالش والكتاب المسطور، وكتاب مسطور كتاب. اذا الاصل انت ما تدخل من عندك كلام، لا تقول انت، لا تقول قرآن ولا تقول التوراة ولا تقول لوح محفوظ ولا غيره. هو عم بقول لك وكتاب مسطور، خلاص كتاب مسطور معروف شو معنات كتاب، معروف شو مسطور، وفي رق منشور معروف. بتقول لي قرآن وتوراة ليش؟ منين جبنا؟ وهذا لذلك يجب أن نكون انتبهين في منهجية التفسير. ما بصير ندخل شيء من عندنا ونقول قال أهل التفسير. شو يعني قال أهل التفسير؟ إذا ما كانش أهل التفسير بدهم يعتمدوا على دليل، إيش يعني قالوا؟ طب هو أصلا التردد بهذا الشكل دليل على أنه مش صحيح. قيل قيل قيل قيل، في نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش نقل. إذن خلاص خذ المعنى، أنت خذ اللغة، اللغة بتقول كتاب مسطور في رق منشور. طب نشوف، وكما قلنا إذا بتلاحظوا كتاب إيش؟ منكرة. إيش يعني منكرة؟ لم تعرف الآن كما عرف الطور، وكما عرف السقف المرفوع، وكما عرف البحر المسجور، وكما عرف البيت المعمور. هون بقول وكتاب. بعضهم قال لأنه أقرب مذكور كان الطور اللي نزل فيه التوراة، إذن هذا التوراة. هذا مش دليل، هذا مش دليل، لأنه لا يكون البحر المسجور برضو بيوقع عند الطور، ولا يكون السقف المرفوع برضو عند الطور هناك. أما كتاب فمعروف، وأما إذا الكتاب دائما بيشير للكتابة، الكتاب بيشير للكتابة. وإن كان سبق قلنا إنه الكتب في اللغة هو الجمع، والقرأ في اللغة هو الجمع، فمعنى الكتابة والقراءة قريب كثير من بعضه. القرأ فيه معنى الجمع، والكتب فيه معنى الجمع، ولكن القرأ بجمع صوتي، ولكن والكتب جمع بطريقة ثانية. أنا بجمع الحرف للحرف في صيغة كلمة، والكلمة للكلمة في صيغة جملة، والجمل بتجتمع فقرات كتاب. إذا ديروا بالكم، والقرآن ركز إنه كتاب وهو قرآن، كتاب وهو قرآن. إذا هو كتاب من جهة كونه مكتوب، وقرآن من جهة كونه مقروء، وقرآن من جهة كونه مقروء. والعجيب إنه المسلمين بحثوا طويلا في موضوع القرآن وإعجاز القرآن، وقصروا في البحث في موضوع إعجاز الكتاب المكتوب. طيب وكتاب مسطور، إيش هو السطر هذا؟ إيش هو سطر اللي جمعه أسطر وسطور؟ السطر جمعه إيش؟ بيقولوا جمع القلة أسطر، وجمع الكثرة سطور. إذن في الجمع أحيانا بيكون جمع قلة، إذن جمع سطر إيش؟ أسطر، وجمع والجمع الكثرة سطور. طيب وكتاب مسطور، إيش هو السطر؟ لاحظوا، سطر هو الأمور التالية. الأمور التالية: أولا غالبا بتكون صف، السطر بيكون صف منظم، كتابة منظمة في صورة إيش؟ صف. ما بتلاحظوا أنتوا إنه كل كتابة البشر الآن كيف بيكون؟ كله كله مسطور، والسطر صار يستخدم مش فقط في الكتابة. ليش اليوم لما بيغرسوا مثلا زيتون وبيجعلوه سطر واحد، شو يعني سطر واحد؟ خطوط مستقيمة منظمة، بيجعل الغرس ايش؟ سطور. بشيك؟ اذا السطر مش في الكتابة، تجدوه يستخدم كلمة السطر مثلا زي ما قلنا في الزراعة مثلا وغيرها، انه سطر سطر. حتى في الحراثة مش كانوا يحرثوا يا حاج سطر سطر؟ ايش بكونوا مخدينه؟ تلم تلم. ها؟ فمسطور عم بتكلم مش بس كتاب، ومسطور يعني كتابة منظمة منظمة في رق. هاي خلصنا الآية هذه على فكرة، وكتاب مسطور آية. الآن في رق منشور، المنشور الرق ولا الكتاب؟ في اللغة بيحتمل الأمرين. يعني إذن كتاب مسطور منشور، كتاب مسطور في رق، الرق ماله منشور منشور. إذن لحظة، هو إذن اللفت إنه كتاب يقسم في الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب الذي فيه الكتابة منتظمة منتظمة وفي صفوف نسميها سطور. في رق، ايش الرق؟ قال الرق هو الجلد الرقيق. لا، هو اي شيء رقيق يكتب عليه. ويبدو انه الكتابة، وكنت نشوف الفائدة في الكلام، الكتابة دائما كانوا لما بدهم يكتبوا ويصنعوا المادة اللي بدهم يكتبوا عليها يرققوها قدر الإمكان، سواء كانت جلد أو غيره. إذا رق أي شيء يكتب عليه بعد إيش؟ ترقيقه. منشور، لاحظوا منشور، طبعا النشر، تذكروا لما تحدثنا عن النشر اللي هو ضد إيش؟ الطي. النشر بسط ضد القبض، النشر فيه تعميم. حتى اليوم احنا الكتب شو بنقول؟ نشروا الكتاب، يعني وصلوا لكل واحد، عمموه، دار نشر، دار نشر. اذا يقسم الله سبحانه وتعالى بالطور، هذا اولا، واعطيك لكم فكرة عن الطور. الان ويقسم بالكتاب اللي هو في كتابة منظمة وفي وحتى في شكليات، انه مكتوب على ايش؟ على امور رقيقة. وهذا مخبى ومطوي ولا منشور ومعمم؟ منشور ومعمم. قبل هيك خلينا نقرب الصورة شوي. هو مش قال في سورة القلم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون هذا الحرف، والقلم هذا أداة الكتابة، وما يسطرون، ما يسطرون يعني كتابتهم. أقسم الله بكتابتنا، أقسم بالكتابة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يغرس في ذهنك كمسلم مؤمن أهمية الكتابة، الكتابة. وبالتالي إذا أقسم فيها في سورة القلم، وهي بقسم فيها في سورة الطور كمان مرة. نون اللي هو الحرف، وعلى فكرة ليش النون؟ ليش النون بالذات؟ هذا الآن مش وقت تفصيله، لأنه لو كنا منفسر نون ممكن نفسر ليش أخذ من بين الحروف بالذات نون. نون على أي حال، أنتم يعني خليني بس أعطي قضيتين على السريع. عملنا دراسة لما يسمى بفواصل القرآن الكريم، إيش الفاصلة؟ آخر كلمة في الآية ومنها تأكلون، تأكلون آخر حرف الفاصلة نون. فواصل القرآن أكثر من 50% بتنتهي بنون، وباقي الحروف أقل من 50. أكثر من 50% يعني في حدود 3127 3129 27 بما أنك كنت مشارك 3127 لو ضربتوها باثنين هي 6254، ما هي الآيات 6236. إذن أكثر من النص، أكثر من النص 3127 نون، نون مش التنوين، حتى ما دخلناش في التنوين رحيما، دخلناش فيها، احنا بنحكي النون. اشمعنى اكثر من النص نون وباقي الحروف اقل من النص نون؟ وانتو كعرب بتلاحظوا انه تصريفات اللغة العربية، تصريفات اللغة العربية تعتمد بالدرجة الاولى على النون، تنوين الفتح، تنوين الكسر، بشيك تنوين الضم، الواو والنون، الياء والنون، الألف والنون في المثنى مثلا، والجمع بحذف النون، بإثبات النون، نون النسوة، نون الوقاية. انتبهتوا؟ لو دخلنا راح تجدوا انه تصريفات اللغة العربية بالذات تعتمد على اي حرف؟ نون. تصريفات اللغة العربية تعتمد على النون. بس الآن مش موضوعي أخوض في موضوع ليش نون. نون والقلم اللي هو الأداة وما يسطرون، عم بيقسم، ولذلك بعضهم كأنه مستكثر يعني أنه الله سبحانه وتعالى يقسم بالكتابة وكتابتنا وأهمية الكتابة ودور الكتابة في حياة البشر، راح فيها ما يسطرون الملائكة. وين الملائكة؟ وين الملائكة في الموضوع؟ يعني كأنه مش عاجبهم البشر وإنهم مخلوقات خلقهم الله لاستخلاف في الأرض، ثم في يوم القيامة لهم وظيفة عظمى كونية، وإنه الكتابة مهمة جدا. ها، وإذا بتلاحظوا حياة البشر كلها كتابة، ودور الكتابة ونقل الحضارات، نقل الحضارات والأجيال جيل، أصلا مش ممكن بالخلافة كان ممكن تكون سهلة بدون كتابة، حتى لو بدنا ننقل شفعي بكفيش. ولا شو معنات خليفة؟ هو أصلا هو خليفة يعني بينقل تجربته للي بعده، وبالتالي بيصير في تصاعد، بيصير في تصاعد. طيب إذن أقسم هناك وهنا بقسم، والطور وكتاب مسطور. وحتى هنا إذا بتلاحظوا الكتابة لحد الآن في كل لغات العالم حتى تكون واضحة ومستوعبة ومؤدية وظيفتها بتكون إيش دائما؟ في سطور. حتى الصينيين إذا بدهم يكتبوا سطر هيك بمشوه بالردوز، مش سطور. حد شفتوا كتب بدون سطور؟ وكأنه بوجهك إيش؟ كل ما كانت الكتابة منضبطة منتظمة واضحة، كلمات وسطور وبالتالي فقرات وتفاصيل، معناته بتكون إيش؟ مؤدية إيش وظيفتها. إذا مش مجرد كتابة، مش مجرد كتابة، كتابة منتظمة. طيب وفي رق منشور، رق الأشياء الرق. أنتوا تصوروا لو الكتاب لا يكتب على أشياء رقيقة، بتحمل أنت في إيدك 1000 صفحة وبتأخذ منها المعلومات وبتقرأ وانت وين ما كان جالس، ولا في البيت، ولا انت في الفراش، ولا تفاصيل. طب تصور لو كان مكتوب على اشياء سميكة، الكتاب بيأدي دوره؟ اذا وكأنه بتكلم عن وظيفة الكتاب في اجلى واجمل صوره اللي بتوصل المعلومة وبتكون هي لذلك قال في رق. اذا مش الرق هو الجلد الرقيق، لا، كل ما هو رقيق يكتب عليه. بلفت انتباهك، لانه كما قلنا تصوروا لو انه بقي يكتب الناس على الحجارة ولا على الخشب ولا على التفاصيل هاي كلها، يعني شو بدك تحصل الكتب انت؟ وين تحطها اصلا؟ وين تحملها؟ الكتاب اللي في رق هذا وين ما كان بتحمله؟ وين ما كان بتحمله؟ وين ما كان بتدرس فيه؟ وين؟ فاذا حتى موضوع الشكليات، القرآن نفسه لما جاء بده يعرض المعلومات علينا في العقيدة وفي الشريعة وفي غيرها. إذا بتلاحظوا لأول مرة أنت القرآن الكريم 77,407 كلمة حسب إحصاءات مركز نون، 77,407 قسم على 250 كلمة 260 كلمة الصفحة، قلنا بيطلع 300 صفحة، أقل من 299 300 صفحة. ال 300 صفحة هاي إذا بتلاحظوا 114 سورة، 114 سورة. شو يعني؟ عمركم شفتوا كتاب فهرسته 114؟ كتاب 300 صفحة فهرسته 114؟ أنا ما أنا عم بقول، مين قال 600؟ ما أنا عم بقول مين كانك تجعله 1000، إذا بتكتبوا بالخط بتقعد تتسلى تكتبوا 1000، لكن عم نقول المعتاد في الطباعة بتكون الصفحة فيها 250 ل 260 كلمة. انتبهت؟ عم تستوعب علي؟ ماشي ماشي، بس بدي توصلك الفكرة. احنا اليوم كيف بنعرف؟ احنا من بامكاني اكتب اكتب كل سطر كلمة واخليه 2000 صفحة، مش قضية. انا عم بتكلم طباعتنا العادية، احنا بيكون الصفحة فيها من 250 ل 260، يعني القرآن شو بيطلع؟ 300 صفحة. انتبهت الفكرة؟ بس الفكرة المهم. جميل، انها واضحة. الان فالان ال 114 فهرسته سورة، وال 114 اطول سورة البقرة 286 جزء، 286 اكبر جزء صفحة، اكبر جزء صفحة بالطباعة طبعا اقل، اللي هي آية المداينة، مش هيك؟ تقسيمات هاي بهذه الطريقة. وممكن الآية تكون، ممكن السورة تكون 10 كلمات، ممكن تكون 6116، وبين من 10 كلمات سورة اللي هي ايش ان اعطيناك الكوثر ل 6116 البقرة، وبينهن ثم مقسم، وبتيجي مرات الآية كلمة كلمتين ثلاث اربع حرف حرف حرف حرف، ما فيش حرف، حرفين مثلا، لا قاف مش آية ولا صاد ولا نون، وإنما حميم مثلا آية، حميم آية، ياسين آية، طه آية، طاسين لا، إلى آخره، مش قضية. هالتقسيمات هاي، إذا موضوع الشكل، حتى موضوع الشكل مهم في إيصال المعلومة، والتقسيمات هاي كلها والتفاصيل والنظام. يعني سبق كنا مرات نبحث عن كتب، لاحظوا دققوا معي، في كتب كانوا زمان يطبعوها سرد سرد سرد، كتب مهمة تيجي يعرضوها عليك ببلاش، ما تاخذها. انا بدي اخذها على البيت ليش؟ بس مشان تاخذ يعني رفوف المكتبة، ايش بدي فيه الكتاب هذا؟ الكتب نفسها هاي لما طبعت وعملها عناوين وتقسيمات وتقسيمات وتنظيم وتنظيم واشياء وفقرات، وصار في الوان كمان والتفاصيل، صرت بتدفع انت للكتاب نفسه. في الاول مش مستعد تاخده، كله دش بدون فواصل ولا على الكتب القديمه هاي الصفحة، اليوم عم بطلعوها باثواب جميله، صرت انت بتدفع من اجلها. في الاول يدفعوا لك تاخذها تحطها في الدار، لا ما بديش، ليش؟ ما بقراهاش. ومش بس هيك، كانوا يحطوا لي كتب كمان حواشي، وعلى يمين كتاب وتحت كتاب وهي كتاب، كل هذا لا ايش هذا؟ اذا كيف بتعرض المعلومه؟ كيف بتكتبها؟ كيف بتوصلها؟ كيف بتخليها ميسره المعلومه؟ كيف بتخليها ميسره؟ كل هذا محصور في ايش؟ والطول، لاحظوا، وكتاب مسطور، عرفنا التسطور اللي هو تنظيم الكتابه، في رق، رق شوفه موضوع منشور، لانه اذا حنا نكتب وبعدين يقسم فيه لما بيكون معمم، منشور متاح، متاح مش هيك؟ متاح للناس. اذا ودور الكتابة في حياة البشر ما في داعي نتكلم فيها، معروف معروف. فاذا يقسم الله سبحانه وتعالى، ولاحظوا لذلك نكر، ما قالش والكتاب، مشان ما يروحش ذهنهم لكتاب بعينه، عم بتتكلم عن الكتابة وشكلياتها حتى ودور هذا الكلام دوره في حياة البشر والتحضر البشري والمسؤولية حتى لما بده يسألك ودور الكتاب والمعرفة والتعليم وهالتفاصيل في كونك مسؤول وتؤمن ولا تؤمن تؤاخذ لا تؤاخذ مسؤول مش مسؤول تفاصيل كلها ودخل لك في الشكليات لأهميتها كمان حتى المادة اللي بده يكتب فيها كل ما كانت خفيفة رقيقة معناته تعمم أحسن ووصل واستفيد منه بشكل أفضل ومنشوره مش مخبى وموصل لكل الناس ومعمم. أما نروح نقول وكتاب مسطور التوراة شو دليلي؟ قرآن شو دليلي؟ لوح محفوظ شو دليلي؟ طب ما هو كتاب مسطور في رقم منشور